لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: باب في إخراج الزكاة. باب في إخراج الزكاة، والمقصود بإخراج الزكاة يعني إذا وجبت عليك الزكاة فلا بد أن تعرف وتعلم أن هناك أحكام تتعلق بك بعد هذا الوجوب، بعد هذا الوجوب. ومنها كيف تخرج زكاتك. قال إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فورا أو فور وجوبها في المال، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. والأمر المطلق يقتدي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلطت الزكاة مالا إلا أهلكته، وإن كان حديث ضعيف ولكن يقصد به الترهيب من تأخير إخراج الزكاة. إذا وجبت عليك الزكاة لا تؤخرها، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت. يعني الفقير ينتظر هذه الزكاة، لماذا تؤخرها؟ وأنت أيضا يا من وجبت عليك الزكاة لماذا تؤخرها وقد تأتي عليك العوارض الطارئة كالإفلاس؟ يعني لو أن إنسانا وجبت عليه الزكاة وحل موعدها ثم بعد ذلك أصابته جائحة، فهذا المال مال الفقير، هذا المال مال الفقير، ولذلك هنا سيكون حرج إذا تصرف في هذا المال، فهذا المال مال غيره ليس ماله هو. وإن كان تأتي مسألة فقهية دقيقة هنا، وهي: هل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ الأقرب والله أعلم الجواز، لكن مع مؤاخذته على تأخير الزكاة. يعني هو عنده زكاة واجبة للفقراء، وجبت اليوم، أخرها هو لمدة أسبوع أو نحو ذلك عنده في بيته، فجاءت جائحة فأخذت ماله إلا هذا المال هو مال الزكاة، فهل يأخذ من هذا المال من باب أنه فقير من فقراء المسلمين؟ الأقرب الجواز والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فترد على فقرائهم. لكن هو يؤاخذ من جهة أنه أخرها ويأثم بسبب التأخير. لماذا؟ لأنها شرعت مواساة للفقير، فلماذا نؤخرها عنه؟ يقول: وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك. يعني متى يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة؟ كأن يؤخرها لضرورة أنه لا يجد من يدفعها له، لا يجد فقير مثلا في هذا المكان فهو أخرها بسبب ذلك، أو لغيبة المال ونحو ذلك. يعني هو وجبت عليه الزكاة لكنه لم يقدر على المال الذي سيخرجه، ليس عنده، فسيبحث ويذهب ونحو ذلك. هذا التأخير تأخير لعذر. قال: وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، على قول جمهور العلماء أنها تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، لأن الزكاة واجبة على عين المال لا على الأبدان والأشخاص. قال: ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. يعني ولي الصغير هو اللي هيخرج المال، ولي المجنون هو اللي هيخرج المال. لماذا؟ لأن هذا الحق تدخله النيابة، يعني يجوز أن ينوب عنه غيرهم في إخراجه. المهم يكون المال ده بلغ نصابا، بينمو أو لا ينمو، يكون بلغ نصابا. وإلا لو أن إنسانا حبس المال فهو لا ينمو، حبس وما بيعملش بيه حاجة فهو لا ينمو. فالعبرة ببلوغ المال النصاب. لكن من قام على يتيم، من قام على صغير، من قام على مجنون، عليه أن يتقي الله في ماله، فيحاول أنه ينمي له ماله، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يعني حاول تدرب مال اليتيم وتدربه هو نفسه بعد ذلك وهكذا. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. لابد أن ينوي بها إخراج الزكاة. وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، ولو أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه. أحيانا بعض الناس لا يعرف الفقراء، لا يعرف أماكنهم، لا بأس أن يوكل عنه غيره، مثل لجان الزكاة في المساجد. نعم. قال: وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي اللي هو النائب عن الإمام. قال: وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. حقيقة الأدعية دي غير موقوفة، يعني لا تثبت كأدعية موقوفة، لكن لو كان أنها من مطلق الدعاء فلا بأس، أما التقييد فلا تثبت، فلا تثبت. لكن الذي عليه الدليل هو أن يدعو الآخذ، الذي عليه الدليل أن يدعو الآخذ أو من ينوب عنه في تسلمها وتوصيلها كالإمام ونحو ذلك، فهذا يدعو كذلك. يعني إذا جاء صاحب المال يعطي نائبا الزكاة، حتى لو مش الفقير نفسه، يعني لو أنت مثلا نائب بتوزع زكاة وجاءك غني يعطيك الزكاة، يقول اعطيها للفقراء، يسن أن تدعو له، يسن أن تدعو له، وتدعو له بالبركة في أهله وماله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم على العرف اللغوي وهو الدعاء. قال: أيدعو لهم. قال عبد الله بن أبي ابن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل عليهم، وقال: اللهم صل على أبي أوفى، وفي بعض الروايات: اللهم بارك لآل أبي أوفى. فيستحب الدعاء لمن أخرج ماله وأخرج صدقته. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. وفيه نظر في الحقيقة، فما الفرق؟ يعني الجواب يعني ما الفرق؟ فيجوز في هذا وذاك ألا يخبره بأنها زكاة، يجوز في هذا وذاك. والشيخ حفظه الله تعالى بيقول إذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يخبره أنها زكاة لئلا يحرجه. طيب وإذا كان الشخص محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة قال له هذه زكاة. ففي الحقيقة الدليل على هذا أو التفصيل هذا التفريق لا دليل عليه، هذا التفريق لا دليل عليه، بل لعله والله أعلم يكون في الحالة الثانية أحوج من عدم ذكره. واحد مش متعود ياخذ زكاة أصلا، فهذا الأفضل في حقي في الحقيقة أن أنا أعطيه من غير ما أجرحه، الأفضل في حقي. بخلاف الآخر، ده الآخر هو اللي بياخذ زكاة، ربما لو أنا قلت له دول الزكاة بتاعتي خلاص هو متعود بياخذ زكاة، فمش هتفرق مسألة أو ما. إنما اللي هو ما مش متعود ياخذ زكاة خالص، هذا الذي يكون فيه الأمر أشد وأحرج. وفي الحالين والله أعلم يجوز عدم الإخبار، لأن العبرة بالإخراج، العبرة بالإخراج يعني أن يخرج صاحب المال المال للفقير. نعم. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق الصدقات في فقراء المهاجرين والأنصار التي جاءت من بلاد أخرى، لأن هذه البلاد ليست لها حاجة مثل فقراء المهاجرين والأنصار، وعليه فيجوز للإنسان نقل زكاته لغيره في بلد آخر، لا سيما إذا كان فيه يعني حاجة وشدة وقرابة ونحو ذلك. ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة، السعاة العمال اللي هم بيذهبوا لجباية الزكاة، قال لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار. سميت أموال ظاهرة لأنها يراها الفقير ويمر بها الفقير ويراها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده. الأموال الظاهرة دي تحتاج أن الإمام يقوم عليها بقوة. لماذا؟ لأن هذه الأموال الظاهرة إذا لم يخرج أصحابها الزكاة فهذا يبعث على الحقد والغل من الفقراء. ثم إن هذه الأموال الظاهرة ربما بعض أهلها يغفلون، ولذلك عمال الإمام يذكرونهم و يعني يجبون منهم الزكاة. قال ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، يعني يجوز أن إنسان يخرج زكاته قبل حلولها بعام وعامين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود، وعليه فيجوز للإنسان أن يقدم الزكاة. بعض الناس يحب أن يفعل هذا ولا بأس، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس لعامين قبل حلولها، وعليه فيجوز لإنسان مثلا عنده أموال ويرى أنه فيها زكاة بإذن الله أن يخرج الزكاة قبل حلولها، وبعض الناس يقسمها يعني يجعلها أقساطا، يوم يقول أنا هخرج كل شهر جزء من المال وآخر السنة ما استحق علي من الزكاة يجتمع كل هذا في آخر العام، لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أن يخرجها كلها جملة واحدة. قال فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف، والله أعلم. نقف على باب في بيان أهل الزكاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.